إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعائها للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد ذكرنا قوله رحمة الله عليه: الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا استشهاده بآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى، وقرأنا تفسيره للآية الكريمة وعلقنا عليه في الدرس الماضي. أما اليوم بمشيئة الله تعالى سنتمم القول في قراءة كتابه رحمة الله عليه. يقول بعد أن ذكر آية الكرسي وتفسيرها، قال: ويقول سبحانه في أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال شيخنا رحمه الله، وهنا يعني في هذه الآيات من صدر سورة آل عمران، وهنا وصف نفسه سبحانه وتعالى أيضا بالوحدة في الإلهية. من أين أخذ ذلك؟ من قوله الله لا إله إلا هو، فذكر اسمه سبحانه وتعالى كمبتدأ في الجملة، ثم أخبر عنه بقوله الخبر لا إله إلا هو، فأخبر عن نفسه بالوحدة في الإلهية لا إله إلا هو. كررنا مرارا أن معناها أنه لا معبود حق إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال، وهنا وصف نفسه أيضا بالوحدة في الإلهية وبالحياة والقيومية كما ذكر ذلك في صدر آية الكرسي، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خبر بعد خبر، فوصف نفسه بالوحدة في الألوهية ووصف نفسه بالحياة ووصف نفسه بالقيومية، وحياته تليق به وقيوميته تليق به سبحانه وتعالى. ثم قال وبإنزال الكتب، هذا مأخوذ من قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، فتحدث عن إنزال الكتاب، والكتاب هنا المقصود به القرآن الكريم، ولذلك قال سبحانه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ولذلك جاء الفعل هنا يختلف عن الفعل مع التوراة والإنجيل. فقال عن نزول الكتاب الذي هو القرآن نزل فعالا. لماذا؟ لأنه نزل نجوما. أما التوراة وأما الإنجيل وأما الكتب السابقة فقد نزلت على الرسل الذين شاء رب العالمين أن تنزل عليهم هذه الكتب، كانت تنزل عليهم جملة واحدة. ولذلك تعلل المشركون بذلك حينما قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هل لا نزل عليه القرآن كما نزل على الرسل السابقين الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين جملة واحدة؟ وهنا في احتباك، فقال كذلك يعني كذلك أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح ذلك عن عبد الله بن العباس. وأنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا الاحتباك الذي يقال فيه فن من فنون علوم القرآن، هو الحذف في الأول بدلالة الآخر والحذف في الآخر بدلالة الأول. فقال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نزل كذلك مثل الذي تقولون، كمثل الذي تقولون أنزلته. فنزل بالفعل وكان جملة واحدة، فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. بعد ذلك وأنزلناه منجما، وهذا هو الذي تعترضون عليه. لماذا؟ العلة جاءت اللام التي تفيد التعليل، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهنا يقول سبحانه نزل عليك فعلا، فنزل نجوما. لكن بالنسبة للتوراة والإنجيل قال وأنزل التوراة والإنجيل. فيقول شيخنا رحمة الله عليه، وهنا وصف نفسه أيضا بالوحدة في الإلهية وبالحياة والقيومية وبإنزال الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل فضلا منه. عبارة الكتب السماوية لا غبار عليها، عبارة الكتب السماوية لا غبار عليها. وبعض إخواننا أنكر هذه الكلمة، هذا خطأ، الإنكار خطأ. عبارة الكتب السماوية لا غبار عليها، وإنما الخطأ في عبارة الأديان السماوية. فالسماء لا تمطر أديانا كما يقول بعض مشايخنا، فالسماء ليس لها إلا دين واحد، وما نزل من السماء إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين واحد، دين آدم هو دين نوح هو دين إبراهيم هو دين هود هو دين صالح هو دين إبراهيم هو دين كل المرسلين. فالدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك خاتم المرسلين. فإذا الدين واحد هو الإسلام، ولكن وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا هو دين الإسلام. ولكن الكتب هي التي تعددت، ففي كتب سماوية نزلت، كتب نزل كتاب أو صحف على إبراهيم، نزل كتاب على موسى اسمه التوراة، نزل كتاب على عيسى اسمه الإنجيل، نزل الزبور على داود عليه السلام، نزل خاتم الكتب وأعظمها المهيمن على الكتب كلها وهو القرآن الكريم. فإذا الكتب متعددة، ولذلك أمرنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه. إذا الكتب عديدة وهي رسالات، رسالات سماوية لأنها جاءت من أعلى، نزلت من السماء من الأعلى من العلو. لكن أديان سئبات لا تخلط بين إنكار العلماء على عبارة الأديان السماوية وبين عدم إنكارهم بل استخدامهم لكلمة الكتب السماوية، فليست محل إنكار كما ظن البعض. فيقول بإنزال الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل كما قال وأنزل التوراة والإنجيل فضلا منه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة لا يقولون بوجوب شيء على الله، فالرب العالمين هناك واجب عليه؟ لا، وإنما تفضل منه سبحانه وتعالى، رب العالمين يتفضل علينا سبحانه، هو الكريم والمحسن، كرم منه، إحسان منه، فضل منه، خلقنا فضلا منه، رزقنا فضلا منه، هدانا بهدايات كلامية من قبله، وبهدايات فطرية، وبهدايات عقلية، كل ذلك يعد فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة، لكن واجب عليه؟ لا، لا يوجد واجب على الله إلا ما أوجبه هو على نفسه سبحانه تفضلا لحكم يعلمها سبحانه، كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نقول واجب عليه؟ لا، حق جعله على نفسه تفضلا، وكما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم، قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. إذن حق جعله رب العالمين عليه هو، لكن ليس للعباد حق على الله إلا ما أوجبه على نفسه. فإلى ذلك الإشارة من الشيخ رحمة الله عليه بقوله بإنزال الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل فضلا منه ورحمة لهداية الناس، ليهدي الناس سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة، وفرقانا بين الحق والباطل، فكل هذه الكتب تعد فرقانا. فإذا القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يتكلم عن القرآن فهو فرقان، وتكلم عن إيتاء موسى عليه السلام وهارون الفرقان وضياء وذكرى. إذا كل الكتب فيها فرقان يفرق بين الحق والباطل، وكنا نتكلم عن الفرقان الظاهر والفرقان الباطل. الفرقان الظاهر علمي يعطيه الله عز وجل للبشر عن طريق رسله وإنزال كتبه، فيعطيك الفرقان كما قال سبحانه أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا، اللي هو الكتب الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن هو الذي يوضح الحق من الباطل، فرقان، ولذلك سمي فرقانا. من آمن به وصدق وأخلص لله يؤتيه الله فرقانا باطنيا، ولذلك قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى الفرقان العلمي إذا آمن به الإنسان وأخلص وصدق مع الله يؤتيه رب العالمين فرقانا داخليا في القلب، يستطيع من خلاله أن يفرق بين الحق والباطل ويؤتى الفراسة، ولذلك قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا فرقان باطني، كما قال أيضا عن الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واخدين بالكم، هو القرآن بينات من الهدى والفرقان، ومع ذلك الصيام من أجل ماذا؟ لعلكم تتقون، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. ولذلك يبقى فيه فرقان باطني تقوى بتنشأ عن الإيمان، لأن كلمة التقوى أفضل من فسرها طرق بن حبيب حينما تكلموا عن الفتنة، فقال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا ما هي التقوى؟ هذا كلام مستل من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا، من قام إيمانا واحتسابا. فقل انظر إلى الكلمة، يعمل بالطاعة، طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك ما نهاه الله عنه على نور من الله يخشى عقاب الله. إذن قل إني على بينة من ربي. يصبح المؤمن ليس أمامه غبش، الحق ليس عليه ضبابية وليس عليه غبش، وإنما الحق واضح وظاهر. وتركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا وجدت إنسانا قد عميت عليه السبل وأصبحت عنده ضبابية الرؤية، فاعلم أنه أوتي من قبل نفسه، من قبل نفسه، لأنه قصر في تلقي العلم واحد، أو وصله العلم ولكن حجبه عن الفهم هوى في النفس أو المعاصي. يبقى إنسان ما أوتي إلا من نفسه، إما من تقصيره، من تقصيره في طلب العلم، لأن الحجة المثالية موجودة، ولا يوجد شيء، لا يوجد شيء إلا وله حكم في شرع الله تبارك وتعالى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وإنما إن حدث تخبط لبعض الناس، وحدث بالنسبة لبعض الناس شيء من الضبابية، حدثت أمامه فتنة أو حدثت معه نازلة لا يستطيع أن يتجه يمينا ولا يسارا، فهو أوتي من جهله واحد، لأن الشرع فيه الإجابة على كل شيء. هذه قضية مسلمة عليها إجماع، وإلا لو احتجنا إلى علم جديد غير الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لاحتاجت الأمة إذن إلى نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد قد جاء بالعلم الكافي الوافي وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورب العالمين رحيم لا يتركنا لكي نضيع. ولذلك كل شيء فيه حكم الله تبارك وتعالى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فإن لم يصل الإنسان إلى الحق في المسألة وإلى حكم الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه أوتي من جهله، إذن لأنه قصر في الطلب، أو كان العلم أمامه ولكنه ما اتضح له ولم يظهر له، نظرا لأن عنده حاجز، حجاب حاجز، هذا الحجاز الذي حجز عنه الرؤية إما هوى متبع وإما ذنوب ومعاصي. ولذلك لا تتهم دائما إلا نفسك التي بين جنبيك. فإذا رب العالمين قد أنزل الفرقان علينا، بل جعل كل كتاب من الكتب المنزلة على الرسل السابقين جعلها فرقانا سبحانه وتعالى، فما بالكم بالقرآن الذي هو مهيمن على الكتب كلها كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فشيخنا رحمة الله عليه يقول أنه وصف نفسه بإنزال الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل فضلا منه ورحمة بهداية الناس، وفرقانا بين الحق والباطل، تفرق بين الحق والباطل، فيها العلاج. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وانظر إلى كلمة يمشي به بين الناس، لا في الناس، كأن الناس كتل، كأن الناس كتل من الظلمات، يمشي به في، يمشي به في الظلام، سيمشي بالنور في الظلمات، فكأن الناس كتل من الظلمات. من الذي يستطيع أن يميز المؤمن من الكافر، السني من المبتدع، المهتدي من الضال؟ القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يمشي به في الناس. فأنت أصبح معك ضوء شديد نور، يستطيع هذا النور أن يبين لك النفاق من الصدق، الإيمان من الكفر، السنة من البدع. فأنت إذن معك كل هذا الخير، ومع ذلك تسأل هذا وتسأل ذاك، فهذا يفتيك بما يظنه إلهاما، وذاك يفتيك بما يظنه كشفا، وذاك يظن بما يفتيك بما يظنه مناما، وذاك. أنحن في حاجة إلى زبالات الأفكار والاختراعات البشرية؟ وقد تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي نور، التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا من أصل الأصول. ضعوا في اعتباركم أن الأمة إذا انتكست فهي المفرطة، إذا حدث لها شيء جعلها ليست ممكنة فقد أوتيت من ذنبها، هي المسؤولة عن كل هذا. وإلا فإن كل عوامل القوة ومرتكزات القوة آتانا إياها ربنا سبحانه وتعالى. يقول شيخنا رحمة الله عليه ثم وصف نفسه بالعزة وهي القهر، العزة وهي القهر والغلبة لمن عصاه، وبأنه ذو انتقام ممن خالفه وكذب رسله. هذا مأخوذ من قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه الجملة المؤكدة بإن إن الذين كفروا، والكفر كما تعلمون أنواع متعددة، أعظمه كفر الجحود، لأن كفر التكذيب من النادر وقوعه كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كفر التكذيب من النادر وقوعه. أما الكفر الذي هو أعظم الكفر فهو الذي قد أقيمت الحجة، قد أقيمت الحجة الرسالية على صاحبه وهو قد علم، كما قال رب العالمين سبحانه عن فرعون وجحدوا بها. الجحود هو الإنكار باللسان مع تيقن القلب بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها بألسنتهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم قال السبب في الجحود إيه؟ ها؟ ظلما وعلوا، وجحدوا بها ظلما وعلوا، مع استيقان القلوب لحقية الرسالة التي جاء بها رسول الله. فقال عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال موسى لفرعون لقد علمت، باللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التي أنزلت علي إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر بالحجج الواضحة الظاهرة النيرة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا، لأنك كفرت عن علم وعن معرفة، كما قال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عن أهل مكة ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم مصدقون بنبوتك ولكن ما أوتوا إلا من الجحود اللسانية. فيقول رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية الكريمة ما ذكرته لكم، فقولوا إن الذين كفروا، فالكفر متعدد أعلاه الجحود، ويدخل فيه كفر النفاق، ويدخل فيه كفر الإعراض، إلى آخر أنواع الكفر الستة المعروفة. إن الذين كفروا بأي نوع من أنواع الكفر، طالما كفر، وكلمة الكفر بمعنى الستر كأنه غطى، فقد غطى بالفعل الحقائق التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ورب العالمين من رحمتي وتفضلي لم يجعل عقل الإنسان حجة عليه ولا فطرته حجة عليه، لم يجعل لا الفطرة ولا العقل. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن الفطرة تنادي بوحدانية الله تبارك وتعالى، والعقول تنادي وتدل على ذلك، ولكن من رحمة الله أنه لم يوكلنا إلى عقولنا ولا إلى فطرنا، بل سبحانه تفضلا منه ورحمة منه سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن لابد من إقامة، وذلك علماؤنا دائما يقولون هل أقيمت عليه الحجة الرسالية، ليست الحجة العقلية وليست الحجة الفطرية وليست حجة الميثاق، وإنما الحجة الإيه؟ الرسالية، من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التفضل ومن باب الرحمة ومن باب الكرم من قبل ربنا تبارك وتعالى. فيقول إن الذين كفروا بآيات الله أقيمت عليهم الحجة وعلموا، فلماذا كفروا؟ ما كفروا إلا لكبر في أنفسهم، هذا الذي جحد مع معرفته. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلماذا كفروا به إذن؟ قالوا جاءنا إسماعيليا وكنا ننتظره إسرائيليا، لا لا نؤمن به أبدا. إذن أنتم تريدون أن يكون أو أن تكون إرادة الله تعالى وحكمة الرب سبحانه وتعالى تابعة لإرادتكم أنتم ومشيئتك ومشيئتكم أنتم؟ كيف هذا؟ يعني هم كانوا ينتظرون رسولا قد حان حين وسيبعث في هذه الآونة، ولذلك ذهبوا إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا في هذه الديار. لما اشتد عليهم، حينما اشتد على اليهود، لأنه كما تعلمون لليهود قول شائن في المسيح وأمه، فلما أن دخلت الرومانية في المسيحية المبدلة أو في النصرانية المبدلة، التعبير الصحيح لأنها ليست بمسيحية، دخلوا في النصرانية المبدلة، ما الذي حدث؟ أصبحت لهم قوة دولة الرومانية. فإذا لما علموا أن لليهود قول شائن في المسيح وأمه نكلوا بهم، فلم يجدوا لهم صدرا حنونا كما يقول علماء التاريخ إلا العرب المضيافين، فذهبوا إلى جزيرة العرب، ولكنهم كانوا أصحاب لؤم ومكر. ذهبوا إلى المكان الذي علموا من كتبهم ومن أحبارهم أنه سيكون مهاجر رسول آخر الزمان، فذهبوا إلى يثرب، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج ويقولون لهم كما قال رب العالمين: وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا، ويستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا، يقولون: هذا زمان نبي، قد أظلنا أوان وحان حين وسيبعث في هذه الأونة. كان المفروض عليه يقول لهم: وسنهديكم، أنتم عباد أوثان، سنعلمكم، لا، وسنقتلكم قتل عاد، يعني هنعمل فيكم لما تعالش. ليه؟ لأنه قد جاءت الرسالة الأخيرة، هل رسول آخر الزمان؟ سيصبح رسولا لمجموعة من الإرهابيين، مجموعة من القتلة السفاكين السفاحين، رسول آخر الزمان رحمة للعالمين. هم لم يفهموا طوال تاريخهم، لم يفهموا هذه الحقائق، ولذلك انتظروا النبي لكي يقيموا بحربا مقدسة تقضي على كل الشعوب لصالح بني إسرائيل. من سيوافقكم على هذا؟ رب العالمين هو عندهم رب الجنود، رب بني إسرائيل، إله إسرائيل. فقضية الدماء الممتازة موجودة في أذهان هؤلاء الناس، ولذلك نزعت منهم الأمانة. ولذلك كما قلت لكم إن سورة الجمعة التي تتحدث عن مآل الرسالات وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وقال الله عز وجل في افتتاحيتها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وذكر أربعة أسماء حسنى. وهذا يعتبر بالنسبة لآيات القرآن الكريم ليس مضطربا، ليس على سبيل الاضطراب أن تختتم آية بأربعة أسماء: الملك القدوس العزيز الحكيم. لا، ثم يأتي التسبيح بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، مع أنه بالنسبة لسورة الحشر التي تتحدث عن واقعية بل النظير سبحه بالفعل الماضي، لكن يسبح استمرارية. ثم الملك، هو وحده الملك القدوس المنزه العزيز، عز فحكم فأمر فنهى فأرسل رسلا، الحكيم له حكم. في دراستك لهذه الأسماء تقف على الأسرار الكامنة وراء انتقال النبوة من أيدي جنس إلى أيدي جنس آخر. لقد فرغ الجنس الإسرائيلي عبر قرون، فرغ من العوامل التي تؤهل لقيادة البشرية والريادة وحمل الأمانة. لماذا؟ اسمع: إن الذين حملوا، مثل الذين حملوا التوراة في نفس السورة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. تخيلوا حينما يصبح القائد أو الرائد أو المسؤول عن حمل الأمانة للناس حمار، صفة حمار، هل هذا يفيد أم يضر؟ حمار يحمل أسفارا، تخيل حمار يسير ويحمل كتب علم، هل هو استفاد من هذه الكتب؟ كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ما استفادت شيئا الحمار؟ ما استفاد شيئا من هذه العلوم؟ يحمل الطبري ويحمل ابن كثير ويحمل القرطبي ويحمل علوم جمة والكتب الستة. ما استفاد الحمار؟ الحمار ينظر الى انه ثقل، فهم نظروا على انها تكاليف، مع ان قضية التكليف وان استخدمها علماء وصول الفقه الا ان مادة التكليف قد جاءت في القرآن الكريم مثبتة ولا منفية؟ منفية، لم تأتي مثبتة ابدا. لم يقل رب العالمين كلفتكم بكذا، لم يحدث، لان ما تسمونه تكاليف ليس تكاليف، وانما هو امور عبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ارحنا بها يا بلال، يرتاح الى العبادة. الانسان يريد ان يقابل ربه، الانسان يرتاح الى ان يؤدي العبادة لله، ليست بكلفة. الكلفة في شدة على النفس، ولكن جاءت منفية، ان كنتم ستعتبرون ان هذه العبادات التي مفروض عليكم ومطلوب منكم ان تحبوها وان تتقربوا الى الله عز وجل بها، ان اعتبرتموها تكاليف فلن يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو انتم اعتبرتوها تكاليف يبقى منفع عنكم كونها ايه؟ ها؟ شعره او فوق ما تستطيعون، كما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. اذا ما جاءت مادة التكليف في القرآن مثبتة، لانه لم يقل كلفتكم بكذا، وانما جاءت في معرض ان كنتم ستظنون انها شاقة وتسمونها تكاليف فلم اكلفكم فوق طاقتكم ولم اكلفكم فوق وسعكم. فحينما ينظر اليهود عبر اجيال الى التشريعات على انها قيود، وكانوا كلما قاموا بعمل سيء واحدثوا ذنبا حدثت العقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وحتى المسيح انما جاء لم يجئ لرفع الاثار والاغلال كاملة، لا، ودي احل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن العهد الجديد، وعبارة العهد الجديد احنا كنا قلنا قبل كده لا تختص بمحمد عليه الصلاة والسلام، هم عهدان، عهد قديم اتيه اسحاق، والعهد الجديد لبني اسماعيل. ليس هناك عهد قديم وعهد جديد كما يدعي، لا، العهد الجديد ده ترفع فيه الاثار والاغلال التي كانت على الجميع، كما قال سبحانه في الميثاق الذي اخذ على موسى وعلى اعظم رجال في عصر موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الخلاصة من اهل بني اسرائيل في اعظم زمان لبني اسرائيل عند اعظم بقعة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وجاءت التبشير بمحمد، واخذ عليه الميثاق بمحمد عليه الصلاة والسلام حينما قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا حتى اذا اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك. قال عذابي عند هذه البقعة في هذا المكان في وجود موسى والسبعين المختارين، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، صريحة كده، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كله عهد جديد يرفع عنهم الأثر والأغلال التي كانت عليهم، إثرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به واتبعوه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اذا اجتهاد. وهذا الكلام كنا بينا قبل ذلك انه موجود في سفر التثنية ولكن ليس بالصيغة القرآنية الربانية العظيمة، ولكن هذا امر معلوم. ولذلك هؤلاء كانوا ينتظرون نبيا كتبهم بشرت به، ولكن هم يعلمون ان هذا الرسول الاخير ليس من بني اسرائيل، هو من بني اسماعيل، والعهد الجديد مع ابراهيم في ولده اسماعيل الاكبر. ولكن كان اليهود يظنون انهم من الممكن ان يغيروا ارادة الله وان يؤثروا في ارادة الله عز وجل ومشيئته، اغبياء من الطراز، لا اقول الاول فوق الاول كمان، حاجة عجيبة. الكتب تقول لكم سيأتي من الفرع الاخر من ابناء اسماعيل، هم مصرون وسنتبعه وسنقتله. ولذلك لما جاء اسماعيليا، هو يعني كان جديد عليكم ما انتم عارفين، كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا، لم يقل ما جهلوا، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به انفسهم الى اخره. فاذا الكفر كان عن علم وعن معرفة وعن جحود بامر مستيقن عندهم. ولذلك جاء رجل كعبد الله بن سلام وغيره من الكبار جدا عندهم، اسلم وامن لانه كان ينتظره، ولذلك بمجرد ان رآه قال هذا ليس بوجه كذاب، هو منتظره. ورقة ابن نوفل، ابن نوفل رضي الله عنه حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لنبي هذه الامة، كده امر معروف لديه ليس جديد، هم كانوا ينتظرونه، لم يقولوا ابرز لنا حجتك، لا، الامر معروف بمجرد الرؤية علامات. وده السر في ان اهل السنة والجماعة لا يعولون على قضية المعجزة الخارقة. القضية مش محتاجة، لان قلنا قبل ذلك ان مدعي النبوة اما ان يكون اصدق الناس واما ان يكون اكذب الناس، مفيش وسط، لان القرآن يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. انسان عشان يصل الى درجة الافتراء على الله والكذب على الله دي يكون اخلاقه في اسفل سافلين، ما ينفعش رجل وسط في خير وشر، لا، اما ان يكون صادق فيكون اصدق الصادقين، واما ان يكون كاذب فيكون ايه، اكذب الكاذبين واضجر الفجر وافسق الفسقة. واعتبروا ذلك بسير واخلاق مدعي النبوة، تجدونهم اقذر الناس في كل شيء، ما عندوش اي خلق. اي انسان يدعي النبوة لازم عشان يفتري ويكذب. ولذلك قالها هرقل صريحة حينما قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، الكذب على الله ده مصيبة لا يتجرأ عليها ولا يقع فيها ولا يدعيها الا افجر الفجر وافسق الفسق واجرم المجرمين. ولذلك حينما يأتي انسان ليقول انا نبي، انظر في اخلاقه قبل المعجزات، ليس في القضية قضية معجزة، انظر في خلقه، رجل عمره ما كذب، كان امينا، كان صادق، كل مكارم الاخلاق. ولذلك السيدة خديجة لم تطالبه بمعجزة، كل الذي نظرت فيه هذه الصديقة العظيمة نظرت الى خلقه، فقالت مقدمات انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، تمثلت فيه كل مكارم الاخلاق. اذا لا يخزيك الله ابدا، فيستحيل ان يكذب على الله من كان خلقه هذا. ولذلك بمجرد ان اخبرت ورقة قال هذا هو رسول هذه الامة اللي كنا منتظرين. فاذا الكتب السابقة انزلت على انبياء، والقرآن نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كفر بالكتب السابقة في أزمنة الرسل أو كفر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ينطبق على هؤلاء جميعا هذا الحكم العام، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وهم به جديرون. والله عزيز، والعزة كنا قد شرحنا معناها، عزة المنع والقوة والعزة التفرد وعزة منيع، سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يصل اليه ولا ان يؤذيه سبحانه وتعالى، منيع، عزيز بمعنى من المناعة منيع، وعزيز بمعنى قوي، عزة القوة. وهناك عزيز عزة التفرد لا مثيل له سبحانه وتعالى. ذو انتقام، لم يقل منتقم، ليس من اسماء الرب سبحانه وتعالى المنتقم، ليس من اسماء الرب سبحانه وتعالى المنتقم، وانما الانتقام. ما معنى الانتقام؟ هو ان يؤخذ المجرم بجرمه، تعريف كده كلمة الانتقام، معناها اخذ المجرم باجرامه، كما قال ان من المجرمين منتقمون. فلا يوصف بالانتقام ربنا الا مقيدا، واخدين بالكم، لا يقال المنتقم، وانما ينتقم من المجرمين، لا ينتقم من المؤمنين، بعكس الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، بعكس صفة الخلق، يخلق كل شيء مخلوق، يرزق الجميع، يدبر أمر كل شيء، يصوركم في الأرحام، يصور كل مخلوق. لكن الانتقام خاص بمن؟ خاص بأهل الإجرام. ولذلك لم يقل ذو الانتقام، ذو انتقام جاءت غير معرفة، منكرة. انتقام ما بتكلمش عن الجملة كلها ذو انتقام، لأنها مضاف ومضاف إليه، تكلم عن كلمة، لم يقل ذو الانتقام، لا، ذو انتقام، لأن هذا الانتقام يقيده سبحانه وتعالى بقوله إن من المجرمين منتقم. فقال شيخنا رحمة الله عليه، ثم وصف نفسه بالعزة وهي القهر والغلبة لمن عصاه، وبأنه ذو انتقام ممن خالفه وكذب رسله، فجعل الانتقام خاصا بمن؟ بمن خالف الله وكذب رسله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل يوجد شيء من الممكن أن يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، رب العالمين. ولذلك قلنا من فهم القدر عرف عظمة علم الله سبحانه وتعالى. رب العالمين علم علما أزليا لا بداية له، هو الأول في كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهذا علم لا بداية له أزلي. طيب، هذا لا نتحدث عنه، نحن نؤمن به، ومع ذلك عند زمن معين، وهذا الزمن فاكرين لما قلت لكم امبارح، يعتبر امبارح، اللي هو ان الله عز وجل حينما خلق، اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، اللي هو ايه؟ كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، كتب في اللوح المحفوظ. كتب ماذا؟ كتب كل ما هو كائن، لم يكتب كل ما كان، وإلا اللوح المحفوظ لا يستوعب كل ما كان، ما كان قبل خلقه هذا لا بداية له. ولذلك بنقول قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة دي بعيدة أوي أوي أوي، مش كده ولا لا؟ قبل خلق، مش قبل دلوقتي، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف. ومع ذلك لما نيجي ننظر لأي مدة مهما كانت، طالما هنقارنها بالأزل يبقى قبلها قد ايه؟ لا نهاية لها، مش كده ولا لا؟ ولذلك قلنا يعتبر 50,000 سنة دي امبارح، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه امبارح؟ يعني قريبة، مهما تحط صفار، حط صفار كما تشاء، طالما هتقارن العدد المحصور بما لا نهاية له في البدء او في الختام يبقى محصور. واخدين بالك؟ لانك لما توصل لغاية الزمن اللي خلق فيه القلم وقيل له اكتب، تقول قبل كده كان ايه؟ لا بداية له، برضو زي ما بتقول دلوقتي لا بداية له، فيبقى محصور. فكتبت اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، قال له اكتب ما هو كائن اللي هيكون. طب اللي سبق؟ لا، ما كتبش اللي سبق قبل خلق السماء، امر لا يعلمه الا رب العالمين، كتب في اللوح المحفوظ، الحديث بيقول لا اكتب ما هو كائن. طيب في علم ثالث اللي السلف بيقولوا عليه، علم ما كان وعلم ما سيكون، اللي هو كتب في اللوح المحفوظ، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان حصل ايه، ده مش مكتوب في اللوح المحفوظ، لان هذه قضية لا مجرد تصورها ممكن يصيب العقل بالشلل، اللي ما حصلش الكوباية دي مفردة من مفردات الكون التي لا نهاية لها، احتمالات وجودها، هو طبق عليها نظرية الاحتمالات تجدها عند الرياضيين لا نهاية للاحتمالات، يعني مفيش نهاية للاحتمالات اللي كانت ممكن تكون. كان ممكن الكوبايه دي تكون ايه، ذرة في شجرة في حيوان، تكون في خلية في جسم انسان. طب انهي انسان؟ طب ذكر ولا انثى؟ طب في الزمان ده ولا في انهي زمن؟ احتمالات لا نهاية لها. مع كل احتمالات يتغير تاريخها، تاريخها ده يعلمه رب العالمين. مع كل احتمال من الاحتمالات، وده مع كل ذرة في الكون، علوم لا تتصور. مجرد انك تحاول تتصورها العقل يصاب بخلل وبشلل. رب العالمين لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اذا حينما تسمع هذه الايه ويكون عندك الاستعداد لفهم هذه القضايا، تستطيع ان تفهم ماذا يقول شيخنا في قوله رحمه الله عليه: وبانه لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. ولذلك كانت هذه العلوم تعلم للصبي الصغار. شوف احنا بنعلم الاطفال ايه الوقت، شوف انظر الى لقمان الحكيم بيعلم ابنه ايه. هذا الرجل لا نعرف عنه شيئا غير انه حكيم، رب العالمين اتاه الايه، الحكمة. هذا الرجل ورب العالمين، هذا الرجل الحكيم اكيد له حكم كثيرة جدا. رب العالمين اختار من تاريخ الرجل شيئا ذكر في القرآن، وصيته لابنه الصغير. سأقول له: يا بني، اول شيء علموا له التوحيد طبعا، لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. المهم بيقول له ايه، انها ان تك مثقال حبة من خردل، لا ترى حاجة صغيرة جدا، من خردل، ستكن في صخرة، جوه صخرة، ستكن في صخرة او في السماوات او في الارض، اي مكان في الكون يعلمها الله. يعلم هذا امر مفروغ منه؟ لا، يأتي بها الله. اذا ما وصله علمه احاطت به قدرته، واخدين بالكم؟ يأتي بها الله. اذا لو الانسان علم هذا لاستراح، كل شيء في يد الله عز وجل. ولذلك قلنا ان اعظم العلوم العلم لاسماء الله وصفاته العليا. وذلك اللي بيقولولنا ان العلم بالاسماء الحسنى والصفات العليا يعد من علم المتشابه، هذا كلام خطير. معنى ان معظم القران متشابه ليه؟ لان كل ايه من ايات القران، تقريبا معظم ايات القران، عظم ايات القران الكريم تختتم بالاسماء الحسنى، مش كده ولا لا؟ غفور رحيم، عزيز حكيم، غفور حليم، مش كده ولا لا؟ ان الله على كل شيء قدير. تختتم معظم ايات القران الكريم بالاسماء الحسنى. فان كان هذا العلم من المتشابه، يبقى معظم القران الكريم متشابه. بل نقول ان اعظم كتاب علم الناس التوحيد، توحيد الاسماء والصفات والالوهيه والربوبيه، هو القران الكريم. ذكرت لكم كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي، 3 مجلدات، مسك دراسه استقرائيه لآيات القرآن من سورة الفاتحة للناس اللي بتتحدث عن ايه؟ التوحيد بأنواعه الايه؟ الثلاثة. علم واسع، علم واسع عن الله سبحانه وتعالى، ولكن بضوابط أهل السنة والجماعة المستنبطة من الكتاب والسنة، بفهم من شهدوا التنزيل رضي الله عنهم من صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وبأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه المصور للأجنة في أرحام الأمهات، في الصور التي يشاء من ذكورة أو أنوثة، وبياض أو سواد، وجمال أو قباحة. وهذا مأخوذ من قوله: هو الذي يصوركم رب العالمين، ولم يقل صوركم، لا، يصور، لأن هذا ليس صفة، حدث متعلقها منذ زمن وانتهى، لا لا لا، تصور. الله خلق ويخلق ولا يزال خلاق. ولذلك رب العالمين حينما يحتج على هؤلاء الذين ينكرون البعث، يحتج عليهم بماذا؟ بأنه خلق وترك الخلق؟ أبدا، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاق. انت الان لا اتكلم عن خلق اطفال جدد، لا لا لا، انت الان اكلك طعامك شرابك الذي يسير في جسدك، خلايا بتموت وخلايا بتحيا، رب العالمين يخلق فيك انت خلايا متجددة وفي خلايا بتموت جوه جسمك والخلايا حية في جسمك من امامك. اذا هو خلاق، انت لا تدري شيئا عما تأكل، انت تأكل وتنام، انت تشرب وتنام. من الذي يدبر جهازك، اجهزة جسمك التي لا تعرف عنه شيئا على الاطلاق؟ رب العالمين. ولذلك العلم هذا يؤدي بك الى الاذعان. ولذلك اسمع، سبح، نزه، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق خلق مسوى والذي قدر فهدى. هدى كل انسان الى الغاية، الى تحقيق الغاية من وجود كل مخلوق. الغاية من وجودك تختلف عن الغاية من وجود الحشرة، تختلف عن الغاية من وجود الجماد او الزرع. كل مخلوق، كل خلية في الكون هناك غاية من اجل خلقها لانه حكيم. انظر لماذا اهل السنة حكيم، كل شيء يخلقه من اجل كذا، لعل كذا. الاشاعرة ينكرون حكمة الله سبحانه، والغريب انهم ينكرون الحكمة في الاعتقاد، وفقهاؤهم يستدلون بالحكمة من اجل استنباط العلة في الاصول. شوف التناقض. احمد ربك على انك من اهل السنة، نعمة عظيمة. يعني تجد تناقض لما تيجي تدرس العقيدة ولك مش تعليم، فيش علة، لانهم واقفين ضد المعتزلة. المعتزلة يثبتون العلل، هم ضد المعتزلة، سينكر العلة. طب يا عم لما تيجي تدرس لي بقى القياس وانت اصلا مش ظاهري، ده انتم فقهاء شافعية وحنبلة وملكية وحنفية، يعني بتدرس لي اصول الفقه وبتدرس اصل من اصول التشريع اسمه القياس مبني على الايه؟ على العلة. كده ما كنا بنشرح العلة. فاذا العلة في اصول الفقه هي الاساس بالنسبة للفقيه من اجل ان يقيس. لازم يقول لك حرمت الخمر لعلة كذا، لما يجي في الاعتقاد يتناقض مع نفسه ولا ما تكلمنيش عن التعليق. هذه بمشيئة الله عز وجل، رب العالمين لم يخلق شيئا لعلة، وليست هناك حكمة. سينكرون ولذلك ابن القيم ألف كتابا نفيسا سماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. كان بيرد على مين؟ على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الجبرية وعلى الجهمية، كل الطوائف. لأنه كل الطوائف قد تجد مع كل طائفة شيء، قد تجد مع كل طائفة شيئا من الحق، لكن الحق كله تجده مع مين؟ مع أهل السنة. أهل السنة اجتمعوا، لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، قالوا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة عليه الصلاة والسلام، ورضي عن صحابته صلى الله عليه وسلم. فيقول إن الله هو الذي يصوركم، تصوير في الأرحام، يصور الإنسان. هذا التصوير، هل أنت الذي صورت نفسك؟ إن صورت نفسك أنت بتعرف، أنت خلقت على هذه الهيئة، وخلق عليها أبوك، خلقت عليها أمك، خلقنا عليها. هو الذي صورنا ويصورنا، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أبيض أسود. والغريب أن التصوير، إياك أن تظن التصوير الصورة الخارجية كما يفعل المثال، لا معاذ الله، ده التصوير في كل ذرة في كيانك. لدرجة أن الإنسان منكم حينما يخلق كلكم لستم متشابهين، ده كل إنسان في خلاياه، لأنه خلق من نطفة وارث جينات معينة، نظام وراثي عجيب. لدرجة ان مثلا على سبيل المثال، احترمنا لاخواننا الزنوج وغيرهم، النطفة بيكون فيها، الخلية بيكون فيها عوامل الوراثة للشعر المجعد، ان كان شعر مجعد او ان كان شعر سايب كده، بالنسبة للاوروبيين، بالنسبة للون البشرة ان كانت بيضاء صفراء سمراء سوداء، كل ده موجود في الجين نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر كان معروف لدى السابقين بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن جاءت به ها سابغ الإليتين، مش كده، خذلج الساقين، فهو لشريك ابن تحماء. يعني في عوامل وراثية، إذا عامل وراثية يعرفها العلماء منذ القديم، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأمور، ويجي العلم الحديث يكشف لنا عن هذه الأمور اللي فيه خريطة للجينات وعوامل الوراثة، كل ذلك أمور موجودة. وذلك انت عارف الآن في تحليل الدي ان ايه، كل ده داخل في التصوير. لا تظنوا ان الامر ميسرا، العلوم اهل العلم في هذا الزمان يحاروا حار، العلماء العلماء التجريبيين في المعامل، وكل ده لكي يصلوا الى معرفة بعض بعض بعض بعض الاسرار، وكله باعلام الله علم الانسان ما لم يعلم. فاكرين آية الكرسي ها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقلنا إن العلماء التجريبيين أحيانا كثيرة جدا يكون هذا هو الوصول إلى علاج مرض معين، تفتح عليه أبواب من حيث لا يدري ولا يحتسب، جاءته عرضا لأن رب العالمين شاء أن يعلمه إياه، لم يكن هو قاصدا له، ولكن رب العالمين شاء أن تكشف لأهل هذا الزمان ولم تكشف للأزمنة السابقة. ويجي الإنسان يتيه فخرا بنفسه، يا أخي أنت لا تعرف شيئا عن جسمك الذي جسمك خلايا جسمك، والله الواحد منا لا يعرف شيئا عن جسمه الذي جسم نفسه التي بين جنبيه، وإنما العلم كله لمن لعلام الغيوب سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم. على فكرة درست الأسماء الحسنى والصفات العليا ترفع إيمان الإنسان، رفع إيمان الإنسان، ولا نتحدث عن توحيد الربوبية فقط، وإنما رب العالمين علمنا. وأنت لما تعلم أن رب العالمين قادر على كل شيء، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلى درجات العبودية، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حينما تعلم وتتيقن أنه يراك إذا أنت كيف تعصى الله؟ وإن عصيته ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ تعرف نضرب مثال، تصور لو إحنا مثلا قاعدين، مش إحنا عافانا الله وإياه، رجل يريد أن يأخذ رشوة، موظف يريد أن يأخذ رشوة أو أن يزوج، وعلم ان الرقابة الادارية زرعت له وبترقبه وحط له كاميرات تصوير، هيعمل ايه؟ ده هيقعد يشتغل مية مية زي الموظف نمرة واحد، ولا هياخد رشوة؟ لو جه حد يلمح له يقول له هبلغ بيك البوليس ويعمل شريف، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لانه عارف انه متراقب، يقول لهم اسمعوا انتوا شايفيني انا موظف سليم، مش كده ولا ايه؟ تخيل لو رجل مثلا اراد ان هو يعمل شحنة مخدرات او حاجة، وعلم ان مكتب المكافحة مراقبه وعزرع له كاميرا، يعمل ايه؟ هيتمم الصفقة؟ ابدا، هيولع فيها، مش كده ولا لا؟ طب تخيل انت ايها المؤمن ان رقابة رب العالمين، والامر مش محتاج تخيل، انا بقول لك يكن هذا الامر معك ومعي، رقابة رب العالمين موجودة على طول، ليس الامر امر زرع، اجهزة تصنط النار ممكن تتلغي او في مكان ومكان، لا، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، كله مكشوف عند الله، كله علم شهادة، مفيش علم غيب عنده، الغيب ده بالنسبة لنا احنا. طيب يعني انت الان وانت قافل على نفسك بابك، مش كده؟ مش القرآن بيقول ذلك في سورة هود حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم بنات افكارك التي لم تخرج بعد، بل الامور التي لم تطرأ عليك انت يعلمها. فاذا لو جاء انسان لك يعصى الله وتذكر رقابة الله عليه، هيعمل ايه؟ ينفع ان واحد يريد ان يزني وهو يعلم ان رب العالمين مطلع عليه هيزني؟ مش هيقل. ولذلك بعض السلف لما بيسألوا بعض الشباب وبيقولوا ايه بما يستعان على غض البصر؟ ازاي غض البصر؟ قال بعلمك ان نظر الله اسبق اليك من نظرك الى من تنظر اليه. العلاج في الاسماء الحسنى، العلاج في توحيد الاسماء الحسنى. اهو كيف اعالج قضية غض البصر؟ قال له بعلمك ان نظر الله اسبق اليك من نظرك الى من تنظر اليه. يبقى انت ساعه لما تيجي تبص وتتذكر تفتكر على طول في رقابه، كان رقيبا منك يرعى جوارحي واخر يرعى ناظري ولساني، مش كده ولا لا؟ ولذلك في رقابه عليك مستمره، فاذا نظرت تعلم ان الله يراك، اذا تكلمت تعلم ان الله يسمعك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم، وهكذا. اذا انت قبل ما تيجي ترائي تعلم ان الله مطلع على ما في قلبك، تعجب بنفسك تعلم ان الله يراك ويعلم ما في قلبك، يعلم ما في قلبك اكثر من علمك انت بما تفعل. فاذا حينما يجعل الانسان نصب عينيه دراسة اسماء الله الحسنى فيها علاج لكل المشاكل، علاج لمشاكلنا الاجتماعية، علاج لمشاكلنا الخلقية، علاج للخشوع في الصلاة، علاج للخشوع في الصلاة، علاج من الرياء، علاج من العجب، جميع الامراض علاجها في الاسماء الحسنى. امراض وذلك كان في القرآن شفاء لمن في الصدور. فقال وانه الاله الواحد الموصوف بتمام العزة وكمال الحكمة. ويقول جل شأنه في اخر سورة بني اسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم الله يحمد نفسه، وهذه الآية تسمى آية العز. وقل الحمد لله، وخد بالك سورة الإسراء بدأت بإيه؟ سبحان، واختتمت قل الحمد، لأن التسبيح يأتي قبل الإيه؟ التحميد. بس خدوا بالكم من معلومة مهمة، آخر آية في الإسراء وقل الحمد لله، أول آية في الكهف التي تأتي بعدها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد يأتي، الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، يأتي لازما ويأتي متعديا. رب العالمين يحمد نفسه لذاته ولكمال أسمائه الحسنى ولكمال صفاته العليا. تجلى ذلك هنا في قول وقل الحمد لله. لماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان هذا يعد نقصا، لأنك انت بتتخذ ولدا ليه؟ ليه يتخذ المخلوق ولد؟ عشان يمد ذكرك من بعدك حينما تموت، شيل اسمك، او لكي يرثك عشان يورثك بعد ما تموت. طيب، او علشان يشيلك في قبرك، مش كده ولا لا؟ او ولد صالح يدعو له بعد موتي. يبقى لو مالكش ولد هتشتغل ليه؟ ما مش حد يورثك، فعايز حد يورثك، عايز حد يشيل ذكرك اسمك، وذاك عايزين ولد بدل من البنت عشان هو اللي هيشيل اسم. مش هو ده الامور اللي بتحبب الناس الخلفه؟ ولما تكبر يشيلك زي ما شلته في الصغر يشيلك في القبر. طب رب العالمين هل هو محتاج للولد عشان يمد ذكره من بعدي؟ هو سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء خلقه. رب العالمين لا يموت، رب العالمين ليس في حاجة الى من يحمل اسمه سبحانه وتعالى، رب العالمين لا يحتاج الى من يرثه. انظر، ولذلك بعد ما اتكلم عن ايات ميلاد المسيح في سورة مريم واتكلم عن عدم اتخاذ الولد ولا جواز اتخاذ الولد، قال ايه؟ الا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اذا رب العالمين هو الوارث فلا يورث. فاذا قضية الولد منفية لانها صفة نقص، الاب صفة نقص، الصاحبة صفة نقص. ولذلك قال وقل الحمد لله، وكأنه لو حدثت هذه الامور لما استحق الحمد او كان الحمد منقوصا. ويقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لان اتخاذ الولد يعد نقصان، ولذلك يسبح عنه وينزه وربنا ينزه نفسه على النقص فاتخاذ الولد نقص. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فاذا يسبح نفسه عن هذا سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فجعل اتخاذ الشريك كاتخاذ الولد، هذا نقص في الملك وذاك نقص. فقال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي على الاطلاق، لا اتخذ اولياء، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لكن اتخذ اولياء ليعزهم هو، لم يتخذ وليا يعزه سبحانه. يعني انت بتتخذ ولي عشان يعزك ينصرك، هل رب العالمين يتخذ اولياء ليناصروه او يعزوه؟ لا، لينصرهم هو ويعزهم هو. ولذلك قيد فقال ولم يكن له ولي ايه من الذل، لانه ليس بذليل فيحتاج الى من يعزه، ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعالي، فقال وكبره تكبيرا. هذا بالنسبة للحمد الذاتي. فجاء بعد ذلك حمد هنا على انه كامل في اسمائه، كامل في ذاته، كامل في صفاته، ثم اراد ان يبين انه سبحانه مكمل لغيره، فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. لماذا؟ ها؟ لكي يكمل العبد الذي انزل عليه الكتاب بالصفات التي تليق به كبشر، يصل للكمال البشري وليكون كمالا بشريا لمن يتخذ هذا العبد نموذجا وأسوة حسنة وقدوة. يقول شيخنا وفي هذه الآية التي كانت تسمى آية العز يحمد سبحانه تعالى نفسه على تنزهه عن النقائص، فهو لم يتخذ ولدا لكمال غناه وعدم حاجته إليه إلى الولد، وليس له شريك في الملك ينازعه السلطان أو يكون ظهيرا له في التدبير، وليس له كذلك ولي من ذل أو حاجة، بل هو الله العلي الكبير. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.